بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فهذه إجابات على مسائل يكثر السؤال عنها في شهر رمضان، منها من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي، فهذا لا يفسد صومه، وذلك هو الصحيح، لأن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا، لا في العرف العام ولا على لسان الشارع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب. ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف. المسألة الثانية، من أصابه قيء بغير اختياره لا يفسد صومه، لكن من تعمد القيء فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. المسألة الثالثة، لا حرج في استعمال دواء الغرغرة إذا دعت الحاجة له، هذا لا يفسد الصوم، لأن هذا ليس بطعام ولا شراب. المسألة الرابعة، استعمال إبر البنسلين التي هي ضد الحمى، هذا جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. مسألة الخامسة، الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال مطلقا، وهكذا الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد كالحنة والمكياج ونحو ذلك، كل هذا لا يفسد الصيام. المسألة السادسة، الإبر العلاجية. الإبر العلاجية قسمان: القسم الأول ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. والقسم الثاني الإبر التي لا تغذي، فهذه لا تفطر. هذه بعض مسائل التي يكثر السؤال عنها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.